السلام عليكم. طبعا سامعين كثير عن قصص المجرم المقنع أو السفاح المقنع، حصلت كثير. يعني كان من بينهم اللي كان عندنا في الكويت أول، احنا نسميه المقنع، اللي كان يسطو على البنوك. وهذه القضية ما هي بعيدة، يعني في عام 2016 كان في عسكري في الجيش، وكان دائما ينتظر الزباين أول ما يطلعون من البنوك، إذا شاف واحد ماسك جنطة ولا ظرف أو كان يراقبه، يعني كان يطالع داخل البنك وشافه وهو يستلم، أول ما يطلع عند الباب يرفع عليه المسدس يطلق عليه طلقة واحدة. لكن دائما كان يطلق النار عليهم في أماكن غير قاتلة لأنه كان محترف. طبعا ما حد كان يدري هذا عسكري ولا شنو قصته، ما حد كان يدري. مقنع ومع مسدس يطلق النار وياخذ الجنطة ولا الحقيبة ولا الظرف اللي بإيدك ويركض. تركض وراه ما تصيده، سريع وقوي البنية يعني، ويركض مسافات طويلة. وكان هذا هو سبب هروبه ونجاح أكثر من عملية سواها. أنا لما يجون الدوريات وتعرفون السيارات يعني تمشي بالشوارع، هو لا، يدخل بين البيوت يركض، يروح من منطقة لمنطقة ركض، يضيع الناس ويضيع الشرطة ويضيع الكاميرات ويضيع، وما في دليل ولابس قناع، يعني كان إلقاء القبض عليه شيء صعب. إلى أن بعدين يعني من خلال يعني الأموال اللي كان يأخذها ويصرفها على أشياء يعني مثل تعاطي ومثل القمار وكذا، استطاعوا المباحث أن يعرفون منه هالشخص هذا وألقوا القبض عليه. كذلك في واحد كان يسمونه المقنع أو السفاح المقنع اللي في الجوف في المملكة العربية السعودية، كان يأخذ معاه واحد من عيال خالته هذاك، يعني من ذوي الاحتياجات يعني، بس علشان يخليه يسوق السيارة، وهذا ينفذ الجريمة ولابس قناع. وطبعا قدر انه ينفذ اكثر من 90 عملية. يعني كان يتقصد انه يروح حق الجاليات الاسيوية ياخذ فلوسهم ويضربهم ويعتدي عليهم، مرات يطلق النار مرات كذا، لكن ما كان يعتدي على النساء، هذا اللي في الجوف. وطبعا تم تنفيذ فيه حكم القصاص. أما في واحد ألقوا القبض عليه في العين، وهذا في عام 2012. بصراحة أنا ما أتذكر شنو جنسيته، لكن هو من أحد الجنسيات العربية، عمره 35 سنة. هذا نفذ 9 جرائم، واحدة فيهم نط على بيت واغتصب امرأة وسرقها وهرب، 5 محاولة اعتداء لكن ما قدر يتمكن منهم، والباقي سرق منهم يعني مجوهرات ولا فلوس ولا ذهب ولا كذا. المهم ألقوا القبض عليه بعد معاناة من البحث الطويل. لكن المقنع صاحب القصة هذه، قصة الليلة، هذا اللي سوى رعب في أواخر السبعينات وأول الثمانينات في البحرين. هذا الشخص إيش كان يسوي؟ يروح إلى المناطق اللي فيها الأجانب، وأنتم عارفين الاستعمار القديم في البحرين يعني خلف كثير من الأجانب، حتى عندهم منطقة اسمها سار فيها 3 أحياء، حي يسمونه البحارنة، وحي اليابانيين، وحي الإنجليز. هذول اليابانيين والإنجليز موجودين بكثرة في سار والمناطق اللي حواليها يعني. فهالمجرم هذا كان وين يروح؟ يروح إلى هالمناطق ويترصد البيوت، أول ما يشوف الرجال طالع ويتأكد أنه داخل بيت امرأة، كان ينط ويعتد عليها يغتصبها، وبعدين يسرق اللي عنده ويهرب. أول وحدة بلغت، الثانية، الثالثة، طبعا كانوا من عدة جنسيات يعني، بريطانيين، أمريكان، يابانيين، ما أدري شنو، أي أجنبية. فانتشر الخبر في البحرين. وأبي أنوه على شيء، حتى أهل البحرين أيامه، وتعرفون لأن وسائل الإعلام كانت أيامها بدائية، وخطوط الأرضية حتى الهواتف كانت قليلة جدا في أواخر السبعينات وأول الثمانينات، فوصول الخبر يتناقلون الناس، لكن يتناقلون تعرف كل واحد ينقل المعلومة ويزيد عليها شوي، فانتشرت هالشائعة وهذا قام يدخل بيوت الناس وكذا. بعدين اكتشفوا ان لا، هذا ما يتقصد الا بيوت الاجانب او الاماكن اللي فيها الاجانب. تعرفون يعني اي واحد وطني يكره ان وجود الاجانب في بلده، فهم ايش قاموا يسوون؟ يعني هذا كانوا يطلقون عليه المقنع، لان كل الضحايا قالوا انه مقنع، اسمر طويل شكله كذا ملامحه كذا، المهم لكن كلهم كانوا متفقين انه مقنع. بعد ما انتشر الخبر عند اهل البحرين كلها يعني ان هذا مقنع وقاعد يعني يعتدي على بيوت الاجانب في سار وغيرها، يعني من المناطق اللي كانوا يكثرون فيها، قاموا يسمونه بعض الناس يسمونه الفارس الملثم. طبعا هو السفاح الملثم ما هو فارس، لكن في بعضهم كان يطلق عليه الاسم، وبعضهم كان يطلق عليه فعلا المجرم المقنع، لانه كان يعتدي على الناس. يعني حتى ان في حادثة وثقها، طبعا المشكلة هالقصة هذه غير موثقة، انا خذيتها من يعني رجل امن متقاعد وكان ايامها يعني يتابع هالقضية، الله يعطيه الصحة والعافية واوجه له تحية. فالناس المدنيين ما كان توصلهم المعلومات مضبوطة، ففي بعضهم كان يقول لا يبا هذه مجرد إشاعة يعني عشان يخوفون الناس إنه يطلعون بالشارع، وفي ناس يقول لا فعلا. حتى إن في كاتب بحريني، رغم إن هالقصة هذه غير موثقة، لكن هذا الكاتب أنا قريت له مقالة مرة قديمة، المقالة يمكن 7-8 سنوات، ذكر يعني عن عجوز قالت له قصة. هالعجوز هذه قالت له إحنا كنا ساكنين فعلا قريب من اللي هي قرية سار، وكانت بنتي أيامها يعني في الوقت هذا إحنا كنا خايفين من المقنع وبالليل ما نطلع من البيوت وكذا، فبنتي في أحد الليالي الرعب اللي كنا خايفين نطلع فيها بشارع أول ما ظلم الدنيا، بنتي كانت على وشك الولادة، فأنا كنت يعني متضايقة وكذا، وكانت معاي خادمتي أسيوية فلبينية، فكانت تقول لها يعني ماما ليش أنت متضايقة وكذا، قالت أنت تعرفين ماما يعني اللي هي بنتها يعني ساكنة بنفس الشارع اللي هم فيه، الحارة اللي هم فيها، وتعرفين ان هي الحين على وشك ولادة. قالت لها ماما روحي بسرعة وتعالي يعني ليش خايفة. قالت يلا اوكي. فهذه المرأة طلعت فعلا، ومن كثر ما هي كانت خايفة على بنتها خلاص يعني مو هامها لا مقنع ولا شيء، لكن كانت يعني تراقب الشارع وتخاف انه تشوف في احد، تخاف انه يطلع لها هي وحظها يعني. ف راحت إلى بنتها واطمأنت عليها وإنها الحمد لله زينة وإلى الآن ما ولدت وكذا، وتأخرت بالليل قالت خلاص يا بنتي أنا ترى برجع البيت يعني أخاف إن أبوك والأخوانك يعني يحاتوني أو يسألون عني وكذا. المهم فعلا رجعت البيت، أول ما جت ولا الباب بيتهم مفتوح، تذكرت وهي طالعة ما سكرته عدل يعني ما قفلته ولا وصلت الخدامة أن تسكر وراها يعني. لما دخلت ولا هذا المقنع داخل البيت بالحوش وقاعد يتعارك مع الفلبينية كان بيعتدي عليها. لما شاف هالمرة هذه هرب، وطبعا راحت بلغت وعطت أوصافه وكذا، وهذه كانت توثق القصة يعني توثق قصة المقنع أنه فعلا كان موجود، وكان مرات يروح إلى مناطق اللي فيها يعني أهل البحرين، كان يعني هو كان هدفه كله في المناطق اللي يكثر فيها الأجانب. مالكم بالطويلة، وتروح الأيام وتجي الأيام، كان من كثر ما هو جريء ومن كثر ما هو مو خايف من أحد، كان مثلا ينفذ جريمة يدخل على وحدة ويغتصبها في منطقة معينة ويهرب، هذه تبلغ ويجون رجال الأمن، بعد ساعة ولا في حادثة ثانية يعني هرب من هالمنطقة راح منطقة ثانية واعتدى على وحدة ثانية، يعني يا أنه اغتصبها يا أنه سرق اللي عندها وكذا. بعد ساعة أو ساعتين يجيهم بلاغ ثالث من منطقة ثالثة لهالدرجة، كان ولا شايف أحد قدامه ولا خايف وجريء. يوم الأيام مع الاستنفار الأمني اللي صار على مستوى البلاد في البحرين، والناس ما قامت تطلع، أصحاب المحلات قاموا يشكرون مبكر، العيال ما يطلعون بالشارع، الحريم أبدا لا ليل ولا نهار ما يشوفون الشارع من الخوف. السلطات قالت خلاص احنا نستنفر جميع الجهات الأمنية اللي عندنا، لازم نلقي القبض عليه، خصوصا ان بدأت السفارات تتكلم، السفارة اليابانية، السفارة البريطانية، السفارة الأمريكية، لأن رعاياهم قاعد يتعرضون للاغتصاب والسرقة والضرب والنهب، ولا حد قادر يصيده هذا المقنع. وتحبلوا له طول الليل، أول يوم ثاني يوم، ولا يسمعون وحدة تصرخ من أحد البيوت. لما جو ولا هذا توه هارب وصاعد على سور البيت، هني عرفوا هذا، يعني شافوه شوف العين اللي هم رجال الأمن. كان عاري بس لابس القناع، وكان مالي جسمه من الشحم اللي هو الجريز أو الزيت. ليش؟ علشان إذا جو بيمسكونه يزلق من يدينهم، يتزحلق يعني ما حد يقدر يصيده. وفعلا يقول لك الحادثة هذه لما نزل من السور وخمسة ناطرينه تحت ودخل من بينهم وصار معافر بينه وبينهم، إلا أن الخمسة من رجال الأمن ولا واحد فيهم قدر أن يثبته أو يمسكه، وقدر أنه يهرب منهم. وهني طبعا رجال الأمن أدلوا بمواصفات دقيقة عنه وعن شكله وكذا، وبدأ البحث على قدم وساق، وقالوا يبا هذا مجنون، هذا مرات يجونا بلاغ من بيت ويشوفونه تو طالع على السطح وينط من بيت البيت، يعني يعدي خمس ست بيوت ولا يتعب، رجال الأمن يركضون على الأرض يتعبون، كان في قمة اللياقة، جننهم. تدرون استمر سنتين تقريبا من 78 إلى 80 أو أول 80، ما حد قدر يمسك هالمقنع. وتروح الأيام وتجي الأيام، لكن يوم الأيام هذا المقنع، طبعا طلع شاب بحريني، طبعا هذا مرة نط على بيت واحدة أجنبية وزوجها ضابط في الجيش البريطاني، وكان يسافر مرات يقعد لشهرين ثلاثة، مرات بالعمل يتأخر أربعة خمسة أيام، ويترصد المقنع هالبيت هذا يبي يعتدي على هالمرأة. وفعلا بعد ما طلع زوجها رايح الظهر دوامه ولا شيء، وينط البيت ويربط المرأة ويغتصبها ويسرق منها ذهبها. المهم قبل لا يهرب قعدت هذه الأجنبية البريطانية تنادي تقول لحظة شوي لا تهرب، لحظة شوي صدقني أنا ما راح أبلغ عنك بس أبي أكلمك. قال إيش تبين؟ قالت له اسمعني، أول شيء أنا حبيتك. قال نعم؟ قالت له إيه نعم، أنا حبيتك وأنت أحسن من زوجي، وأنا صراحة كارها زوجي من زمان، وأبي واحد أحبه وكذا، وأنا معجبة فيك وسامع عنك كثير، والشخصية القوية اللي أنت فيها صراحة أنا أعجبت فيها. انصدم، قال أنت يعني تبي تسوين فيني كمين مثلا ولا تضحكين علي؟ ترى أنا ما يطوف علي. قالت زين أقول لك شغلة، أنت الحين أمش، إذا سمعت أني أنا قدمت بلاغ ولا أن اشتكوا، يعني قالوا أن في واحدة يعني بلغت أن تم الاعتداء عليها، لك حق، لكن إذا ما سمعت وحسيت أن الوضع أوكي أمان، تعال لي هني البيت بأي وقت، لكن لما تجي تأكد أن سيارة زوجي ما هي موجودة، لأنه ترى كثير السفر وكثير غياب عن البيت وإحنا يعني شبه منفصلين، وأنا أبكون معاك علاقة. قال أوكي، هرب فعلا بعد يومين ثلاثة، وقاعد يراقب البيت من بعيد، ما في لا شرطة ولا حجة ولا شيء، ويشوفها كل شوي طالعة برا، تلفت تلفت تلفت، عرف أنها يعني كانت صادقة معها. بعد 3-4 أيام وينط عليها البيت. وهو ما جاها من الباب، لا نط، كان خايف انه يمكن احد يعني مسوي له كمين ولا شيء، يبي يتأكد. هي استانست اول ما شافته، حبيب وحبيبي حبها البرص، واستمرت معاه على علاقة. وهذه المعلومة اللي اكدها لي رجل الامن الشايب الله يطول بعمره، لا يزعل علي اقول له شايب، يقول لي ترى كثير ما يعرفونها، كثير كانوا يعتقدون انه هو يعني صدناه يعني عن طريق الصدفة. لا، هذه كانت هي سبب القاء القبض عليه. البنت هذه البريطانية كانت صادقة معاه انها فعلا حبته، وهي مجنونة الظاهر او انها مربوشة يعني، اعجبت بشخصية المجرمة وهي يعني فيها شوية جنون، فشبك معاها وصار يوميا يجيها البيت. لكن لما يجي احتياطا، كان اول ما يعني يقرب من باب البيت ويتأكد ان زوجه مهني، يلبس القناع ويدخل. فكان في جيران يطلعون البيت ويعرفون زوجها اللي هو الأجنبي هذا اللي في الجيش، ويشوفون لها واحد الحين يسامر يعني، يعني من ربعنا هذول يعني من أهل الخليج، يعني مبين إنه ما هم بريطاني، يعني يعني أسمر وطويل وضعيف وكذا، يطالعون فيه. وإذا جاء جنب البيت يلبس القناع. فقاموا الجيران أول ما جاء الزوج وكلموه، قالوا له بنسألك سؤال، اللي هو الضابط هذا اللي في الجيش البريطاني، قال لهم تفضلوا، قال انت في احد يجيك البيت شكله كذا مواصفاته كذا يلبس قناع ويدخل بيتك؟ قال لا مستحيل. قالوا لا يبا، حتى انه يجي يضرب الباب على طول زوجتك تفتح له، انا احنا مستغربين كأنه يعرفكم يعني، ومرات ما يطلع الا متأخر، مرات نشوفه مرات ما نشوفه، ويجي بشكل مستمر يعني، يعني يجي بالليل يجي الفجر. فيشوفونها يا الجيران يا حريم، والناس خايفة يعني مرتعبة، فكل شوي يطالعون من الشباب خايفين من هالمقنع، ويشوفونها الشخص هذا لابس قناع ويدخل بيت جارهم الأجنبي. هذا راح على طول حق زوجته سألها، قال لها في أحد جاء هني، في أحد زارنا وكذا؟ قالت لا مستحيل، الكلام هذا مو صحيح. هني شك بكلامها، رجع حق الجار، قال له يا ابن الحلال مو مرة ولا مرتين، كثير، كل ما تسافر انت ولا تغيب اسبوع اسبوعين يجي هالشخص هذا. قام هذا البريطاني وبلغ السلطات، بلغهم علشان يبي يثبت انه خيانة ما خيانة، عشان يقدر يطلقها ويفتك منها. لكن رجال الامر خذوها في منحنى ثاني، قالوا له من اللي قال لك؟ قال جيراني. راحوا جابوا الجيران، تعالوا، قالوا اي نعم في واحد شكله كذا ومواصفاته كذا، ويجي بس يضرب الباب خفيف تفتح له الباب، مرات يجي بالليل، مرات يجي الفجر، مرات يجي النهار، بس لازم يكون لابس قناع، وجهه مو مبين. هني رجال الامن قالوا بس خلاص، قالوا حق الضابط هذا انت مو تبي تسجل على زوجتك خيانه؟ قال اي نعم. قالوا لا خليك على صوب شوي، نبيك تروح لها تقول لها انك تبي تسافر شهرين ثلاثه وترجع، عشان هي تاخذ راحتها. وفعلا راح بلغها وراح، طبعا ما قام يجي جنب بيته يعني، والسيارة مو موجودة. هذاك بس تأكد انه مو موجود، قام يجي طق الباب ويدخل، ورجال الامن يراقبون من بعيد لين تأكدوا، اقتحموا عليه البيت وألقوا القبض على المقنع، وتبين انه شاب بحريني عمره تقريبا في اول الثلاثينات، وانه كان عسكري سابق وعنده لياقة، فل لياقة، وكان يستخدمها في يعني اغتصاب الحريم وسرقة الأموال وكذا. لكن 99% من البنات اللي تم اغتصابهم هم أجنبيات فعلا، يعني من هذول مخلفات الاستعمار، من بريطانيين فرنسيين يابانيين ما أدري منو، ومر على هالفلبينية مرة من المرات. طبعا بعد ما تم إلقاء القبض عليه وانتشر خبر في البحرين بالكامل، الناس استانست كأن عندهم يوم وطني، انبسطوا، والحريم قامت تطلع تشم هوا، العيال بدوا يتمشون، المحلات بدأت تفتح، يعني كانوا في قمة السعادة من هالرعب اللي عاشوه لمدة سنتين. وانكشفت القصة حتى ان ما حد غطى الخبر الا صحيفة واحدة، والله انا ما اذكر يعني في احد يعني كان موثق القصة يقول ان صحيفة واحدة فقط اللي غطت الخبر، وغطت بشكل مختصر جدا، ما كانت عندهم معلومات، لكن انه تم القاء القبض عليه وتم محاكمته بالسجن 25 سنة. عاد ما ادري الحين حي ولا ميت. هذه نهاية سالفتنا، وفي امان الله، مع السلامة.